وَرَبَّنَا لَنَا مَا

أريد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن Yeah. ما شاء الله. ربنا يحفظك ويحفظ عليك. ربنا يحفظك ويحفظ عليك. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال عظيم حدثنا بالجنة ونعيمها يا شيخ. الله فرحة الكتاب بقى ده. بسم الله الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالله Whoa, whoa, whoa. وَتَوْقَرُوا